الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. الطف بنا فيما جرت به المقادير. يا نعم المولى ويا نعم النصير. غفرانك غفرانك ربنا وإليك المصير. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد، وأشهد أن لا إله إلا الله أنت صاحب العزة القائمة وصاحب المملكة الدائمة. كل مخلوق يموت ولا يبقى الا انت يا ذا العزة والجبروت. جاء العيد ومضى واتى رمضان وانقضى وانقضى. ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء. لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء. ابن آدم ابن آدم القبر باب وكل الناس داخله. يا ليت شعري بعد الموت مضار. الدار دار نعيم ان عملت بما يرضي الاله وان خالفت فالنار. هما محلان ما للمرء غيرهما فانظر لنفسك اي الدار تختار. هما محلان ما للمرء غيرهما فانظر لنفسك اي الدار تختار. ما للعباد سوى الفردوس ان عملوا وان هتوا افواتا فالرب غفار. وان هتوا افواتا فالرب غفار. فالرب غفار. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله ما قطع صلته بالصيام بعد رمضان، بل كان يصوم لله اياما. قال في بعضها من صام ثلاثة ايام من كل شهر مع شهر رمضان كان حقا على الله ان يرويه يوم الصمد. من صام ثلاثة ايام من كل شهر مع شهر رمضان كان حقا على الله ان يرويه يوم الظمأ. سيدي سيدي يا روح قلبي يا ابا القاسم يا رسول الله اقبلت كالفجر وضاح الاثارير تدعو الى الله في بشر وتيسير. على جبينك نور الحق ممتلجا وفي يديك لواء العدل والنور. صلى عليك الله صلى عليك الروح يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر، لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. ايها السادة الاعزاء، مع القرن الثامن والثمانين والمئة التقي مع رسول الله في ايام صامها بعد رمضان، ومن كان يريد الاقتداء بالحبيب المصطفى فليصمها. ان الاسلام لا يريد ان يقطع العلاقة بين العبد وربه، لا في صيام ولا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا في قول لا اله الا الله. اما لا اله الا الله فهي اول كلمة رفع النبي لواءها بعدما خرج من غار حراء. ولقد سأل موسى ربه عن هذه الكلمة عندما قال: يا رب علمني شيئا ادعوك واذكرك به. فقال له رافع السماء بلا عبد: يا موسى اكثر من قول لا اله الا الله. قال موسى: يا رب كل عبادك يقولونها، كل عبادك يقولون لا اله الا الله. فقال له الباري: يا موسى، يا موسى وعزك وجلال، لو ان السماوات السبع وما فيهن والاراضين وما فيهن وضعت في كفة ووضعت لا اله الا الله في كفة لمالت بهن لا اله الا الله. يا موسى، يا موسى، لو ان السماوات السبع وما فيهن والاراضين وما فيهن وضعت في كفة ووضعت لا اله الا الله في كفة، لا اله الا الله في كفة، السماوات والأراضون في كفة ولا إله إلا الله وحدها في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله، لمالت بهن، لمالت بهن لا إله إلا الله. معاشر الإخوة الأعزاء، عندما ينقضي رمضان كان للرسول ستة ايام يصومها في شوال، ولا يشترط في صيامها ان تكون بعد رمضان مباشرة، بل انها جائزة طوال شهر شوال، ولا يشترط ان تصومها متتابعة، انما يجوز ان تفرقها تيسيرا من الله الواحد الديان. وهنا نسأل استاذنا الكريم محمدا سؤالا: ما فضل هذه الايام يا حبيب الله؟ ما فضل صيامك؟ ما فضل صيام ستة ايام من شوال يا رسول الله؟ وهنا تأتي الاجابة واضحة المعاني جلية المباني، يقول مبعوث العناية الإلهية وشمس الهداية الربانية: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. نعم. كيف ذلك؟ ان صيام يوم واحد من رمضان يعدل صيام 10 ايام، فصيام رمضان ب300 يوم، وصيام يوم واحد من ايام شوال الستة يعدل 10 ايام كذلك، فصيام الستة ب60 يوما، والسنة العربية 360 يوما. فاذا ما صمت رمضان والايام الستة من شوال فكأنك صمت 360 يوما، كأنك صمت السلف كلها. فاذا لقيت الله على ذلك اعطاك ثواب من صوم العمر كله. الله الله. يا نفس توبي، يا نفس توبي، فإن الموت قد حال. واعص الهوى، اعص الهوى، فالهوى ما زال فتانا. في كل يوم لنا ميت نشيعه نحيي بمصرعه آثار موتانا. يا نفس مالي، يا نفس مالي، وللأموال أتركها خلفي وأخرج من دنياي عريانا، وأخرج من دنياي عريانا. ثم ماذا؟ ثم ماذا بعد هذا؟ صيام الايام 9 من شهر ذي الحجة، من شهر ذي الحجة الى يوم عرفة. ما فضلها؟ يكفي ان تعلم قول سيدنا محمد في يوم عرفة وحده: من صام يوم عرفة كان كفارة لذنوب سنتين، سنة مضت وسنة قادمة. سنة مضت وانتهت، وسنة قادمة. يوم عرفة واحد يكفر ذنوب سنتين، سنة ولت وسنة آتية لا يعلم إلا الله ما فيها. ثم ماذا يا رسول الله؟ صيام يوم عاشوراء، العاشر من شهر الله المحرم. ما فضله؟ يكفر ذنوب سنة مضت. ولا يقولن قائل: كيف يكون ذلك وقد اتى يوم عرفة فكفر السنة الماضية؟ وهنا نقول له: ان الذنوب كالامراض، وان التوبة كالدواء، ولكل داء دواء يستصب به. فهناك ذنوب لا يكفرها الا صيام عرفة، وذنوب لا يكفرها الا صيام عاشوراء. هذا هو الاسلام. ثم ماذا؟ ثم ماذا يا رسول الله؟ يا خير من صام واصبر وهلل وكبر وبشر وانذر، وبدين الله الحنيف امر، امر بالمعروف ونهى عن الفحشاء والمنكر، فما ولى ولا كلا ولا اكبر. هو صاحب الجبين الاكبر والوجه الازهر، هو ابو القاسم سيدنا محمد. ثم مات صيام 3 ايام من كل شهر عربي، ويجوز ان تصوم الايام من اول الشهر، ويجوز ان تصومها في وسطه اليوم 13 و14 و15، وهي التي تسمى بالايام القمرية، وصيامها كما حدثت حضراتكم اول الخطبة من صامها مع شهر رمضان كان حقا على الله ان يرويه يوم الظما. افضلون ما يوم الظما؟ انه يوم يقول الله فيه كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يشتد الظمأ بالعباد وتدنو الشمس من عروس، وليس هناك من يسقي الماء الا رسول الله. حوضي على مقدار مسيرة شهر، ماؤه اشد بياضا من اللبن وريحه اطيب من ريح المسك، وطعمه احلى من العسل، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها ابدا، لا يظمأ بعدها ابدا. يا سيدي يا سيدي يا رسول الله، يا من له عز الشفاعة وحده وهو المنزه ما له شفعاه، عرش القيامة انت تحت لوائه، والحوض انت حياله السقاء. 3 ايام من كل شهر مع شهر رمضان يقيك الله بها شر الظمأ يوم القيامة. ان الحجاج ابن يوسف الثقفي طاغية العراق كان رجلا سفاحا، وكان اميرا على العراق في عهد عبد الملك ابن مروان، وكان الحجاج لا يأكل الا اذا ارسل الى رجل يأكل معه. وذات يوم شديد الحرب اراد ان يتناول طعام الغداء، فارسل احد جنده ليحضر له من يأكل معه، وذهب الجندي في حر الهجير. عندما قام قائم الظهيرة والورى والشمس تكوي وجه الارض بحرها، اخذ يبحث عن رجل يأكل مع الحجاج، فلم يجد في هذا الحر الا اعرابيا ينام في ظل جبل، فايقظه الجندي وقام الاعرابي مبعورا، لما ايقظتني يرحمك الله؟ قال له لتتناول الغداء مع امير العراق. اتدري من هو؟ قال الأعرابي نعم إنه الحجاج بن يوسف أخذه معه. ولما وقف الأعرابي أمام الحجاج الطاغية الجبار العنيف قال الحجاج للأعرابي أتدري من أنا يا أعرابي؟ قال الأعرابي نعم أنت الحجاج بن يوسف. قال له تعال لتتناول معي الغداء. قال الأعرابي لقد دعاني من هو أفضل منك لأتناول الطعام عنده. قال الحجاج ومن أفضل مني يا أعرابي؟ قال له إنني اليوم صائم ومدعو على مائدة الله جل في علاه. الله الله. اسمحوا لي أيها الإخوة الأعزاء أن أقول لحضراتكم إنني وأنا أقرأ هذه القصة أحمي الجبين إقبارا وإجلالا لله الذي وضع العزة في قلب من يحب من عباده. أعرابي وأمير طاغية. أعرابي حاف القدمين فقير الحال يقف امام امير العراق الذي ملأ الارض ظلما الذي مات وفي سجنه 20,000 وكان سجنه غير مسكوف لا صيفا ولا شتاء. الحجاج الذي نزل نهر الفرات ليستحم ذات يوم فأوشك على الغرق فنزل له احد الناس فانقذه من الغرق فقال له بعضهم لم لم تتركه حتى يغرق فيريحنا الله منه لما انقذتك؟ فقال من انقذك؟ خشيت ان يموت غريقا فيموت شهيدا فيدخل الجنة. الظلم ظلمات يوم القيامة. لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه الى الندم تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. عين الله لم تنم. خشيت ان يموت غريقا فيموت شديدا فيدخل الجنة. يا عرابي اجلس لتتناول معي طعام الغداء. يا حجاج لقد دعاني من هو افضل منك انني اليوم صائم واتتناول الطعام على مائدة الرحمن. يا عرابي اتصوم هذا اليوم واليوم شديد الحرارة؟ يا حجاج اصومه ليوم اشد منه حرا. الله. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت فاذا اعتزت بمن يموت فان عزك ميت. إذا اعتزفت بمن يموت فإن عزك ميت. يا أعرابي يا أعرابي صم غدا وأفطر معي اليوم، أفطر معي اليوم وصم غدا. يا حجاج هل اطلعت على علم الغيب فوجدتني ساعيش الى الغد؟ الله، هذا الاعرابي عملاق، عملاق تكاد عزة نفسه تناطح الجوزاء وتزاحم الشمس بالجلال. انني اذكر احد وزراء الاوقاف في مصر وكان حقا شيخ المنافقين في ارض النفاق. هذا الوزير الشيخ سافر مع الرئيس السابق الى مؤتمر بندن، ثم ماذا قال؟ اراد ان ينافق سيده ليثبت له الكرسي تحت قدميه بسلاسل من حديد، فكتب في احدى المجلات القاهرية يقول تحت عنوان افطرت انا وصام الرئيس. اراد ان ينافق سيده وكان السفر في رمضان، فقال انا الذي افطرت والرئيس هو الذي صام. نفاق، نفاق على صفحات المجلات. يا ليتك يا سيادة الوزير الاسبق، ليتك تأخذ درسا من هذا الاعرابي الذي وقف امام الحجاج مرفوع الرأس موفور الكرامة عزيز الجانب. افطر معي اليوم لقد دعاني من هو افضل منه. اتصوم اليوم واليوم شديد الحر؟ نعم اصومه ليوم اشد منه حرا. افطر اليوم وصم غدا، هل اطلعت على الغيب فوجدتني ساعيش الى الغد؟ ماذا تريد مني يا حجاج؟ لا اريد منك شيئا. اذا فدعني مع الذي رفع السماء وبسط الارض ثم انصرف. يا ايها الاخوه، ما زلت واصل الحديث مع الرسول الاعظم. وبعد صيام 3 ايام من كل شهر يأتينا صيام يومي الاثنين والخميس، كان الحبيب المصطفى يصومهما، وسئل عن ذلك فقال انهما يومان تعرض فيهما الاعمال على الله، وانا احب ان يرفع عملي الى الله وانا صائم. وانا صائم يومان، يوم الاثنين ويوم الخميس، تفتح فيهما ابواب الجنة، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحنا. فتقول الملائكة انظروا هذين حتى يصطلحا. لا يغفر لهما حتى يصطلح احدهما على الاخر. الشحناء والبغضاء والقطيعه ليست من خلق الاسلام في شيء. ثم ماذا؟ ثم ماذا بعد يومي الاثنين والخميس؟ ماذا بعد هاتين اليومين لمن اراد صيام داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ وما صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: خير الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. الى هنا استطيع ان اتوقف عن هذا العقد، لكني اريد ان اقول قبل ان اسدل الستار على هذا الموضوع ان هذا الصيام صيام تطوع وسنة، ولا يجوز للمرأة المتزوجة ان تصوم يوما من هذه الايام الا بعد ان تستأذن زوجها. اسمعوا اسمعوا الى عظمة الاسلام، اسمعوا الى عظمة الاسلام وجلاله وكماله وجماله. المرأة المتزوجة لا يجوز لها ان تصوم يوما من هذه الايام التي سبق بيانها الا بعد ان تستأذن زوجها. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجوز لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه الا باذنه. فاذا صومت بغير اذنه واراد زوجها ان يباشرها ويقضي حاجته الشرعية معها، قال الامام مالك رضي الله عنه: يجوز له ان يفسد عليها صيامها، يجوز له ان يفسد عليها صيامها، لانها تعتبر جانية على حق من حقوقه. انني اقول هذا الكلام والاسى يعتصر اعتصارا لما قرأته هذا الاسبوع في جريدة اخبار اليوم بتاريخ 25/9/76. قالت ان المحكمة الابتدائية بالجيزة، محكمة الجيزة الابتدائية، اصدرت حكما بانه يجوز للزوجة ان تسافر الى البلاد الاخرى بغير اذن زوجها. لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا رب يا رب قد عجب الطبيب فداونا، يا رب قد ظهر الفساد فنجنا، يا رب قلت حيلتي فتولنا. يجوز للمرأة المتزوجة ان تسافر الى اي بلد شاءت لتعمل هناك على الرغم من انف زوجها ولو لم يأذن لها بذلك. معنى ذلك ان اي رجل يتزوج بامرأة ثم بعد ذلك شاء لها هواها وشاءت لها نفسها وإرادتها أن تسافر إلى الكويت لتقوت نفسها أو إلى ليبيا لتلبي أوامر نفسها أو إلى السعودية لتسعد حالها بالمال، فلها الحق أن تشد الرحال دون أن يعلم زوجها. هكذا حكمت محكمة الفيزا الابتدائية، ويا بئس ما حكم. وانا اسأل سيادة القاضي الذي اصدر هذا الحكم هذا السؤال، من اي الكتب اتيت بهذا الحكم؟ هل اتيت به من كتاب الله ام من سنة رسول الله؟ اتيت به من كتاب الله؟ الله تعالى يقول الرجال قوامون على النساء، ويقول واللاتي تخافون نشوزهن اي خروجهن عن طاعتكم فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيل. ان الله كان عليا كبيرا. يا سيادة القاضي، يا محكمة الجيزة، هل اتيتم بهذا الحكم من سنة رسول الله؟ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايما امرأة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها تبعها كل شيء في السماء والارض باللعنة حتى تعود الى بيته. حتى تعود الى بيتها بمجرد الخروج من المنزل، فما بالك بالسفر، فما بالك بالسفر. السفر وهو الفتنة، وفيه من الفساد ما لا يخفى، من الفتنة فيه من الفساد ما لا يخفى. ان رجلا على عهد الحبيب عليه الصلاة والسلام خرج مسافرا وقال لزوجته اوصيك الا تخرجي حتى اعود من سفري، وفاق. وبعد سفره جاءها اخوها وقال لها يا اختاه ان اباك مريض الا تزورينه؟ فقالت الزوجة الوفية والله لا اذهب لزيارة ابي حتى تستأذن رسول الله، فان زوجي اوصاني الا اخرج حتى يعود. فلما ذهب اخوها ليسأل الحبيب المصطفى قال له الحبيب طاعتها لزوجها خير لها. ومضت ايام ومات ابوها، فجاءها اخوها يخبرها بنبأ الوفاة لتدرك الوفاة، فقالت له نفس الاجابة لا اذهب حتى تسأل رسول الله. فلما سأل الحبيب المصطفى قال الحبيب طاعتها لزوجها خير لها ولم تذهب. وعاد زوجها من سفره واخبرته بما جرى، فذهب زوجها الى الحبيب محمد فقال له الحبيب اخبر زوجتك بان الله قد غفر لابيها اكراما لطاعتها لك. اكراما. بطاعتها لك، لأنه رب. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. محكمة الجيزة الابتدائية تصدر حكما ما أنزل الله به من سلطان. من أين أتيتم بهذا الحكم؟ لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. فمن أين أتيتم به؟ هل أتيتم به من الميثاق أم من ورقة مكتوبة؟ ما دام هذا الحكم ليس في كتاب الله وليس في سنة رسول الله فليس حكما شرعيا، انما هو حكم بدعي ووضعي لا نعمل به ولا يقيم له الشرع وزنا. ويرحم الله زمانا كانت المرأة لا تخرج في الدنيا الا 3 مرات. المرة الاولى تخرج من رحم امها الى هذه الدنيا، والمرة الثانية تخرج من بيت ابيها عروسا الى بيت زوجها، والمرة الثالثة تخرج من بيت زوجها محمولة على اعناق الرجال الى قبرها. الى قبرها. لا اله الا الله. لا اله الا الله. يا سيدي يا رسول الله، يا من قلت لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه، ولا يحل لامرأة ان تأذن في بيت زوجها لاحد بغير اذنه. صلى عليك الله يا عالم الهدى، يا ناشر الهدى، يا واسع الندى، يا ناصح الامة، يا كاشف الغمة، يا سيدي يا رسول الله. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا رب يا موفق الصالحين وفقنا لما تحب وترضى وآمين. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. اشهد السادة الاعزاء، ان في جسم كل واحد منا بنكا، ولهذا البنك صراف متقن. فما هو البنك؟ ومن هو الصراف؟ ما هو ذلك البنك؟ ومن هو ذلك الصراف؟ اذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا وعابدا فانه طبيب ماهر. اذا كان يصوم 6 ايام من شوال، ويصوم 9 من اول ذي الحجة، ويصوم يوم عاشوراء، والذي يضبط لنا ويحكم لنا وزن الجسم هو الصيام. ثانيا، ان عمل القلب يتلائم مع عدد وجبات الطعام، فكلما زادت وجبات الطعام كلما كان ذلك عبئا ثقيلا على القلب، فيصاب ذلك القلب بالضعف عندما تزيد عليه الوجبات. فما الذي يخفف الوجبات عن القلب؟ الصيام. ثالثا، ان عمل هذا الصراف يتناسب مع نوع الطعام، فكلما كان الطعام خفيفا كالسكريات والنشويات كلما ادى ذلك الى مساعدة القلب. فاذا كان الطعام معقدا كالاكثار من البروتينات فان ذلك يؤدي الى ترصيب الذرات البروتينية على جدران الشرايين، فيصاب الانسان بمرض ضغط الدم، لان الدم يضغط والشرايين لا تتحمل. فكلما كانت الوجبات سهلة وكانت قليلة وكان الجسم ليس ثقيلا، كلما قام صراف البنك بعمله على الوجه الاكمل. انني انتهز هذه الفرصة لاقول للذين يدخنون السجائر: اتقوا الله في قلوبكم، فان تدخين السجائر يؤدي الى انسداد الشريان التاجي، والشريان التاجي هو الذي يدفع الدم الى القلب. فاذا ما انسد الشريان بسبب التدخين فكيف يصل الدم الى القلب؟ انا لا اقول هذا الكلام من ابي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي حتى تقول انني متعصب، انما انقله لحضراتكم من طبيب امريكي يسمى البروفيسور ماري جرين، استاذ بجامعات امريكا في علم الفسيولوجيا، علم وظائف الاعضاء. ماذا يقول عن التدخين الذي ادمناه وضيعنا المال فيه، حتى ان اجهزة اعلامنا، استغفر الله، اجهزة افسادنا تدعو اليه كل حين كل حين. برنامج كان يقدم في رمضان المعظم في محطة الشرق الاوسط اسمه افواه وارانب، افواه وارانب. قبل ان يبدأ الحلقة تسمع صوت الموسيقى يقول لك: تهيأ لاستماع الحلقة بتدخين سيجارتك المفضلة. فلوريدا كنز بلا منز. حتى ان نقيب الاطباء في مصر ارسل يستغيث لانه متخصص في مرض القلب، ارسل يستغيث يقول: يا ايتها الاذاعة اتق الله ولا تشجع الناس على التدخين. ماذا يقول ماري جرين طبيب امريكا؟ يقول: ان في تدخين السجائر 250 عنصرا ضارا، 250 عنصرا ضارا، منها اصابة الرئتين بالسرطان. احد هذه العناصر اصابة الرئتين بالسرطان، ثم يشرح هذا فيقول: ان في الرئتين خلايا حية هذه الخلايا الحية جعل الله وظيفتها التقاط النسايات وتدميرها. فاذا دخل دخان السجائر الى هذه الخلايا اصابها بالشلل، اصابها بالشلل. خلايا المعمل، المصنع الذي يدمر النفايات في الرئتين، اذا دخل دخان السجائر اصاب الخلايا بالشلل. فاذا ما شلت هذه الخلايا تظل النفايات كما هي فتصاب الرئتان بالسرطان. اتقوا الله يا اولي الالباب، اتقوا الله، اتقوا الله في مالكم، واتقوا الله في صحتكم، اتقوا الله. فرنسا مستعدة لان تصدر لمصر التلفزيون الملون بالقسط المريح، تلفزيون المفسديون الملون، يوم كان غير ملون كان مفسدا، فما بالك اذا اصبح ملونا والحياة عندنا كلها ملونة. التلفزيون الملون، فرنسا بنت الكنيسة البدر، فرنسا الكاثوليكية بنت الكنيسة البدر التي وقعت امام المدفعية الهتلرية في 48 ساعة لميوعتها وصفاقتها وخنوتتها وخلاعتها وصفاقتها. ركعت، ركعت، تريد ان تصدر لنا التلفزيون الملون بالقسط المريح. لماذا يا فرنسا لم تقبلي ان تصدري لنا طائرات الميراج بالقسط المريح او القسط المزدحم؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا الاسلحة تصدر الى اسرائيل؟ ولماذا السجائر تصدر والتلفزيون الى مصر؟ لماذا؟ لماذا ايها المسلمون كل هذا الفساد والافساد؟ حتى اصبحت الرجولة عندنا عارة، واصبح من العسير في هذا العصر ان تميز بين الفتى والفتاة، من العسير الرجولة فاصبحت عارة، ومن العسير التفرقة بين الفتى والفتاة. شباب النيل يا زين الشباب، ويا ابناء اساب الغباب، ارى منكم فريقا حين امشي يحك بانفه طرف السحاب، يحاكي الليث في صلف وتيه، وليس لدى الكراهب ليث غاب، وارسل شعره مضغوط يحكي وميض البرك او لمع السراب، ولا يخشى على شيء ويخشى اذا طار التراب على الثياب. دريت من الفتى يبدو فتبدو عليه نعومة البيض الكعاب، اذا الذئب استحال بمصر ظبيا فمن يحمي البلاد من الذئاب؟ من يحمي البلاد من الذئاب؟ ان مجلة نيوز ويك الامريكية، ان مجلة التايم، ان هذه المجلات تقول بصراحة ان هناك مخططا غربيا امريكيا واوروبيا على الاستيلاء على منابع البترول في قاعدة الزهران وامارات الخليج. اسمعوا ما تردده صحف الغرب وما تردده الصحف عندنا في مصر. صحف الغرب تقول ان امريكا وانجلترا وفرنسا والمانيا يخططون للاستيلاء على منابع البترول في الظهران وامارات الخليج ليضعوا ايديهم على البترول. عصب الحروب وغذاء الصناعات والورقة الرابحة على مائدة الدبلوماسية العالمية يخططون على الاستيلاء على البترول عندنا. فماذا نشرت الصحف عندنا؟ هناك جد وهنا هل. السيد ابو نظارة بارك الله في نظارته ينشر في جريدة الاخبار فيقول عن دولة السويد ان هناك رحلة نظمت لتلاميذ المرحلة الثانوية تلاميذ وتلميذات الى اين؟ الى الكبريهات. وذهب التلاميذ والتلميذات في سن 17 الى الكبريهات وطلبوا ان يكون موضوع البحث الشهوة الجنسية وقدم لهم عرض جنسي حي على الطبيعة الحية. الى هنا وينتهي الخبر. وانا اسأل صاحب النظارة هذا السؤال، ما فائدة نشر هذا الكلام على شبابنا وبناتنا؟ ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ واي خبث تضمنه هذا الخبر يا ابا نظار؟ اي خبث تضمنه هذا الخبر الاثيم الاباك؟ اتريد ان تفتح عيون شبابنا وبناتنا الى ان يطالب القائمين على الامر ان ينظموا لهم رحلات الى شارع الهرم عندنا؟ ماذا تريد؟ وان يشاهدوا الوضع الجنسي على الطبيعة الحية؟ ماذا تريد؟ اطمئن يا ابا نظارة، فليست المسألة في حاجة الى قلم، ان الفساد قد عم في كل مكان. وان لم تكن تعلم فاليك ما نشرته مجلة صباح الخير. اسمعوا يا معاشر المسلمين، فاذا ما سمعتم فضعوا الايدي على القلوب خشية ان تقفز القلوب من اماكنها الى حناجرها. اسمعوا اسمعوا ما نشرته مجلة صباح الخير عن هذا الصراع الاليم بين وزارة الشؤون عندنا وبين احدى الجمعيات الاجتماعية في ضاحية المعادي، جمعية تسمى اولادي. اولادي تقوم على تربية اللقطاء الذين اصبحوا ضحايا لجنايات الزنا. قد ترى طفلا يبكي على شريط القطار او على شريط المترو، او تراه مولولا في شدة البرد تحت احد الكباري، او تراه يشكو لربه ظلم العباد امام مسجد من بيوت الله. هذه الجمعية جمعت هؤلاء الضحايا الذين لا ذنب لهم والذين امر الاسلام ان يربيهم ويحترمهم. برد تحت احد الكباري، او تراه يشكو لربه ظلم العباد امام مسجد من بيوت الله. هذه الجمعية جمعت هؤلاء الضحايا الذين لا ذنب لهم والذين امر الاسلام ان يربيهم ويحترمهم. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. والطفل اذا جاء من السماء ينزل من بطن امه فيقول هذا جناه ابي علي وما جنيت على احد. فماذا هذه الجمعية، جمعية اولادي، ترعى هؤلاء اللقطاء. جاء مندوبون من احدى امارات الخليج، خليج العرب، من دول البترول الى وزارة الشؤون، وطلبوا من الوزارة ان يشتروا منها اطفالا بالبيع والشراء بالمال، ولكن بشرط ان يكون الاطفال اناثا لا ذكورا. ثانيا، اسمعوا الى شروط البيع والشراء، ان يكون هؤلاء البنات الصغار من ذوات الجمال، تكون البنت سمينة الساق مستديرة الارداف. لا اله الا الله. وتم البيع والشراء، واشتروا من سنة 72 الى سنة 76 اشتروا 16 طفلة لامراء الخليج. هذا العمل غير شرعي. قال الله تعالى في الحديث القدسي الجليل: ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة، رجل باع حرا ثم اكل ثمنه، باع حرا ثم اكل ثمنه، ورجل اعطى العهد بي ثم غدر بالعهد، ورجل استاجر اجيرا فلما استوفاه لم يعطه اجرا. بيع الحر حرام شرعا، لا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه. وقال عمر بن الخطاب: ماذا استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. هؤلاء امراء الذين يستطيعون في زعمهم ان يملكوا الدنيا بمال بترولهم، الله قادر على ان ياخذهم اخذ عزيز مقتدر. امريكا تخطط هناك للاستيلاء على البترول، والامراء هنا يفكرون كيف يعيدون عهد الرقيق الابيض. يشترط في اللقيط ان يكون انثى، وان تكون تلك الانثى جميلة ذات ساق سمينة وذات اعقاب مستديرة، لينشأ هؤلاء البنات في قصورهم هناك في القصور. واثير هذا الموضوع في مجلس الشعب على لسان الاستاذ اسماعيل معتوق، ولم يسمع لصوته صدى، ولم يجد على نار مجلس الشعب هدى، فكانت صرخته صرخة في واد، ونفخته نفخة في رماد. وعرض هذا الامر على شيخ الازهر فافتى بانه حرام شرعا، ولكنه افتى في الخفاء بينه وبين الجمعية، وكان واجبا عليه ان يزيح هذا المنكر على الامة، لتقول الامة الاسلامية كلمتها، فالحق احق ان يتبع. هذا الامر حرام، هذا حرام. فيا ابا نصارى، ليست المسألة في حاجة الى الذهاب الى الكبرياء. هناك في امريكا تخطيط للاستيلاء على منابع البترول، بل ان المجلات الغربية تنشر ان اسرائيل ستعرض في مؤتمر جنيف عرضا ان يتم لها الاستيلاء على منطقة الواقعة من العريش الى فلسطين. والله وحده هو الذي يعلم ماذا تدور الامور وكيف تدور. وامراء الخليج، امراء الخليج لا يجدون سبيلا ينفقون فيه الاموال، الاموال التي نقلتهم من ركوب الابل الى ركوب الابل، لا يجدون ما ينفقون الا في شراء الاطفال الطفيلات الصغيرات الجميلات ليربين هناك في قصور الامراء. والله يعلم ماذا يجري بعد ان يبلغنا شدهن، بعد ان يبلغنا شدهن وهن الجواري اللائي لا يملكن من الامر شيئا. هذا تصريف حرام. مصر في مسيس الحاجة الى قرش من اموال البترول، واموال البترول هنا في وزارة الشؤون لشراء الطفلات الصغيرات الجميلات. انني اذيع هذا الامر باعلى صوتي لاقول ان الباطل لن يعبد في عرصات الدنيا الا اذا غفل اهل الحق عن الاعلان بالحق. يا معاشر الاخوة، لقد وصلنا الى درجة لا مبالاة. اسمعوا ماذا حدث في المجتمع. عامل في مصنع كفر الدوار يريد ان يدخل السينما، فوجد التذاكر تباع في السوق السوداء، فدخل في مشاجرة مع باعة التذاكر حتى قتل. انظروا الى اي حد افسدنا اخلاق الشعب حتى وصل الى هذه المرحلة. القصة في حد ذاتها صغيرة ولكنها في معناها خطيرة، خطيرة في معناها. عامل بسيط، الله يعلم ان امه في مسيس الحاجة الى ثوب تلبسه، يقتل نفسه يقتل من اجل الحصول على ماذا؟ على لقمة العيش، على تذكرة السينما. ماذا نسميه هذا الشهيد؟ نسميه الشهيد ابي فوق الشجرة، يقتل في سبيل تذكرة السينما. مواطن اخر تطالبه زوجته بكعك العيد في رمضان وليس معه من المال شيء، فينهال عليها ضربا حتى تفارق الحياة. شهيدة الكعك والبسكوت. اضف الى قائمة الشهداء. الى اي حد وصلنا الى هذا؟ ما الذي اوصلنا الى هذا المنحدر العنيف؟ ايها الاخوة الاعزاء، غدا تفتح المدارس ابوابها، وغدا يتوجه الطلاب الى المدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية، ولا يفوت المنبر ان يقول كلمته في هذا المجال. يا معاشر المشرفين على تربية الشباب، اتقوا الله في اداء الامانة في التعليم. ولوزارة التعليم عندنا مأساة، مأساة دامية. ايام كانت تسمى وزارة المعارف كان فيها تربية وتعليم، ولما سميت بالتربية والتعليم اصبحت لا تربية فيها ولا تعليم. واليوم سموها بوزارة التعليم ولا تعليم لو لم يعتمد التلميذ على الدروس الخصوصية ما كان له في النجاح سبيل. واذا كان اولاد الاغنياء يملكون اثمان الدروس الخصوصية التي تحسب بالدقيقة والثانية، فما بال اولاد الفقراء؟ العلم لا يباع ولا يشترى، ان العلم كالماء والهواء وحرارة الشمس. يا ايها المشرفون على التربية والتعليم، انني اسألكم ما نصيب دراسة الدين في مدارسنا؟ ما نصيب دراسة الدين في مدارسنا؟ لو كان في مدارسنا دراسة دين ما سمعت التلاميذ يسبون دين الله ذات صباح وذات مساء. اين الدين؟ اين الدين وشبابنا في ضياع؟ اين الدين وشبابنا ليلا ونهارا لا هم له الا لعب القرى في الطرقات ليلا ونهارا؟ الشوارع لا تستطيع المرور فيها، الشباب بالليل يلعب على الاضواء الكاشفة وبالنهار يلعب حتى تغيب الشمس، والمأساة الدامية انه يستعمل القمار في لعب القرى فيلعبون على الماء، هذا الفريق يلاعب هذا الفريق على 5 جنيهات وعلى 10 جنيهات، شبابنا في ضياع. يا حكام مصر اتقوا الله في ابنائنا وفي بناتنا. يا رجال الاعلام في مصر، اليس منكم رجل رشيد؟ اليس منكم رجل رشيد؟ يا وزير الاعلام اننا نعرف ماضيك السيء، انا لا اغفر لك امام الله موقفك هذا. ايام كنت وكيلا لمجلس الشعب وأدلى الشعب بالإجماع على أن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للأحكام، فوقفت يا وزير الإعلام في مجلس الشعب تصحح هذا النص وتعدله بما أوتيت من فلسفة، وقلت بالحرف الواحد لا نقول إن الشريعة هي المصدر الرئيسي، وانما نقول ان الشريعة مصدر رئيسي. بحس الالف واللام، والالف واللام فيها الخطورة كلها، فيها الخطورة كلها. اذا قلنا هي المصدر الرئيسي فمعنى هذا انه لا مصدر غير شريعة الله. فاذا ما سرنا وراء تعديل وزير الاعلام الحالي وقلنا انها مصدر رئيسي، فهناك مصادر اخرى تشاركها في الاحكام، وبهذا نكون قد جعلنا لله الف شريك في حكمه، وهو يقول ولا يشرك في حكمه احدا، ويقول ونحكم بينهم بما انزل الله، ويقول ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، فاولئك هم الظالمون، فاولئك هم الفاسقون. ويقول افحكم الجاهلية يبغون، ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ونادى وزير الاعلام بان تكون الشريعة مصدرا، لا ان تكون هي المصدر. انما هي مصدر من المصادر. وصوت المجلس على اقتراح وزير الاعلام. فاذا ما قال وزير الاعلام هذا الكلام بانه سيعيد الدين لاجهزة الاعلام وسيعيد الاخلاق وسينظم البرامج، فانظروا الى تاريخه السابق، فان التاريخ خير شاهد على الانسان. ولذلك لما زكى الله نبينا قال لم يقل ما ضل محمد وما غوى، انما قال ما ضل صاحبكم وما غوى. وهناك فرق بين محمد وبين صاحبكم. لو قال ما ضل محمد لقالوا اننا لا نعرف محمدا، ولكنه قال ما ضل صاحبكم، اي الذي عاشركم 40 سنة قبل ان يعلن كلمة التوحيد، هو صاحبكم. وابحثوا عن تاريخه واستخرجوا له صحيفة السوابق والفيشة والتشبيهة، فستجدون مكتوبا في صحيفة سوابقه وانك لعلى خلق عظيم. ما شرب خمرا وما لعب ميسرا وما قتل البنات ولا سجد للصنم. يا وزير الاعلام لقد خرفت بيوتنا وافسدت بناتنا وضيعت اخلاق اولادنا. فيلم امرأتان، فيلم الحفيد، فيلم مقعد بجوار الشيطان. في رمضان يقال هذا الكلام، مقعد بجوار الشيطان، تزاع هذه المسرحية في رمضان، في رمضان الذي تسلسل فيه الشياطين، نقعد نحن بجوار الشيطان. سيدة الجميل مدرسة المشاغبين، حتى اصبح التلاميذ يحفظون الافلام ولا يصحون قراءة الفاتحة. يقول احدهم انا من شلة المراهقين تخرجت في مدرسة المشاغبين، سرت في قاع المدينة فلقيتني امرأة سيئة السمعة، نظرت فوجدت ابي فوق الشجرة، دخلت فرأيت في بيتنا رجل، فصحت قائلا اين عقلي. افلام، سلسلة، نصوص، قطعة من النصوص تحفة. وهذا الصوت القبيح القبيح ينطلق قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل وأطراف النهار، ينطلق من إذاعتنا قائلا مات شهيدا يا ولدي من مات فقيدا للمركوب. ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا القرآن؟ ما هذا الكلام الفارغ؟ مات شهيدا من مات فداء للمحبوب. والله الذي رفع السماء بلا عمل، لو ان احدا سمع اذاعتنا في الخارج لقال ان هذا الشعب ليس وراءه اي عمل الا الحب والغرام. طول الليل والنهار حب وغناء، ويمسخر وأبرت ظهره، ويوم لوحني، ويوم غلبني، ويوم خيرني، ويوم ورني المر والهباء. يا اخي ابحثوا عن لقمة العيش، اريحوا الاذاعة، اريحوا الاذاعة بدل هذه الساعات. يا من تنادون بالتقشف، وفروا على الاذاعة هذه الساعات، لا داعي الى هذا الهراء. كم نصيب ابنائنا من الدين لا يعرفون من الدين الا اسمه. جاءني شاب جامعي يشكو لي وساوس في نفسه، فقلت له اقرأ المعوذتين، فسألني قائلا وما هما المعوذتين؟ قلت لهما اخر سورتين في كتاب الله. قال لي لو سمحت قل لي عليهما. لم يسمع بهما ولم يعرف مكانهما في المصحف. قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. لم يسمع عن المعوذتين ولم يرهما في المصحف. بعض الاساتذة في الازهر اخبرني وهو يقسم بالله على صدق ما يقول بانه كان يمتحن بعض طلاب الثانوية العامة الذين سيدخلون كليات الازهر في القرآن الكريم، فسأل واحدا منهم ماذا تحفظ من القرآن، فقال احفظ سورة التشهد. تحيات لله والصلوات والطيبات. فقال له الاستاذ وهل التشهد سورة؟ فقال له نعم لاننا نقرأها في الصلاة. يبقى العدد الجديد لصور القرآن 115 بإضافة سورة التشهد على مذهب من ذهب مذهب. قال له افتح المصحف واقرأ منه، ففتح المصحف فجاء فتحه على سورة الروم. قال له اقرأ السورة، فقال التلميذ بسم الله الرحمن الرحيم ألم غلبت الروم؟ ألم دي ألم حرف جزم لا تدخل إلا على الفعل المضارع، ولو انطبقت السماء على الأرض ما دخلت على الفعل الماضي. فقال له الأستاذ ألف لام ميم غلبت الروم. الى اي حد وصل الاعلام بنا الى ان نسى شبابنا كتاب الله؟ وهذا تخطيط صهيوني، وكل تخطيط صهيوني له جناحان يحلق بهما. الجناح الاول الشيوعية، والجناح الثاني الصليبية. الصليبية. ولقد بلغني ما اساءني ان شابا وخطيبته قد تنصرا في هذا الاسبوع وغير اسميهما وعلقت لهم الكنيسة صورا عندها، ولما جلس احد الاخوة معهما ليقنعهما قال له ان عندكم شيخا كان شيخا للازهر سابقا قد تنصر، وذكر اسم الشيخ، وهذه اشاعة قوية يعلم الله انها كاذبة، يتهمون فيها الشيخ الفحام بانه ترفض. وانا اقول هذا الكلام اقوله ليعلن الشيخ وهو على قيد الحياة، ليعلن في اجهزة الاعلام والصحف انه بريء من هذه التهمة التي يلفقها له النصارى. اقول للشيخ الفحام شيخ الازهر الاسبق، يا شيخ الازهر الاسبق، ان هناك شائعة تلاحقنا في كل مكان بانك قد تنصرت، وكلما جلسنا مع النصارى قالوا لنا هذه الشائعة. فكلما جاءني شاب نصراني يناقشني في الاسلام، ومنذ 3 اشهر جاءني قسيس وطلب المقابلة وجلست معه، وبدأ يتكلم عني التثليث في الاب والابن وروح القدس. فسألته سؤالا واحدا، قلت له أمعك انجيل يوحنا؟ قال نعم. قلت اخرجه، اخرجه من حقيبة. قلت له اخرج الاصحاح رقم 17 واقرأه عليه فاني احب ان اسمعه منك. فقرأ الاصحاح، ونص الاصحاح هكذا، يقول السيد المسيح الحياة الابدية ان يعبدوك انت الله وحدك لا شريك لك، وان المسيح عبدك ونبيك ورسولك. فقرأه علي، فقلت له اعده، فاعاد. قلت له اريد ان تشرح لي هذا الاصحاح. فتصبب جبينه عرقا وقال لي اعطني فرصتك حتى اسأل عنه، ومن هذه المدة لم ارى وجهه حتى الان. وانتهى الموقف. فاذا كان بيتكم من زجاج فلا ترموا الناس بالحجارة، ان الله واحد لا يشك في ذلك الا جاحد. ان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي علينا ويقول لا تؤلهوني كما ألهت النصارى المسيح ابن مريم، فانما انا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. انني اطالب الشيخ الفحام حامل الدكتوراه من فرنسا، اقول له ان هناك شريعة تظهر من خلفك، اذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وان كنت تدري فالمصيبة اعظم. هناك شائعة تتردد انك تركت الاسلام الى النصرانية، واقول لك انها فرية لا اساس لها من الصحة، ولكن يتصدق بها الكفار. فاعلن تبرئتك من هذه التهمة، ولو ان تأتي الى الاذاعة يوما وتلقي حديثا دينيا ليعلم هؤلاء انك على الاسلام وستظل على الاسلام. وكلما جاءني واحد منهم وقال لي ان شيخ ازهركم تنصر، ارد عليه قائلا وان الانبا شنودا بتاعكم قد اسلم، فماذا تقول؟ معاشر الاخوة، الدين في المدارس مهم، وجمع الشباب من الشوارع ولعب الكرة اشد اهمية، ونوادي الشباب عندنا اصبحت وسيلة الى الفساد. البنات في نوادي الشباب وعلمنا الكاراتيه، البنات سبحان الله، عندما علمت بان البنات يعلمنا الكاراتيه قلت سبحان الله، بناتنا يلعبن الكاراتيه وشبابنا يتحول الى خنافس، ان هذا لشيء عجاب. الدين منهج وجدول وقدوة، الدين في المدارس، الدين في المدارس منهج وقدوة وجدول. جدول يجب ان تكون حصة الدين اول الحصص لا اخرها، حتى يستقبل الشباب تعاليم دينهم بنشاط. والدين منهج، يجب ان نراعي السن في دروس الدين، فالاطفال يعلمون القصص القرآنية، وبعد ذلك يعلمون باب العبادات والاحكام الشرعية، وبعد ذلك يعلمون الاحكام الاجتماعية، وقبل ذلك كله يعلمون العقائد الوحدانية. الدين قدوة، يجب على المدرس الذي يقوم بتدريس الدين ان يكون هو في نفسه اولا قدوة صالحة. يجب على المدرسة بدلا من ان تبدأ صباحها بهذا النشيد الفارغ، باسمك يا بلدي شمسك وارعك، لا، كفانا قرعا وكفانا شمسا. يجب ان يبدأوا يومهم بتلاوة القرآن الكريم، ايتان من كتاب الله وحديث لرسول الله، وبعد ذلك يدخلون الفصول. ابدأوا اليوم بكتاب الله ليكون الافتتاح خيرا. لقد مرت بنا عهود نسي التلاميذ فيها ربهم.